قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزخرف مطلعها قول الله تعالى أو قول المسيح عيسى عليه السلام: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال ذلك عيسى عليه السلام لقومه. ولكن ماذا كان؟ لقد دعا عيسى عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له قائلا: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ماذا كان بعد أن رفع الله عيسى عليه السلام؟ هل أجابه قومه؟ كلا، بل كما قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفوا في شأن عيسى اختلافا عظيما. وكما في مصنف ابن أبي شيبة وسنن النسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما حاصله: إن عيسى عليه السلام كان جالسا مع 11 شخصا من بني إسرائيل، وهم من الحواريين أو من غيرهم من جلسائه، فقال لجلسائه أو نبرئ ساحة الحواريين من ذلك، هم من جلسائه، فقال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال: غلام شاب أنا يا رسول الله. فأعاد عيسى عليه السلام المقولة: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال الغلام: أنا يا رسول الله. فقال عيسى: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ المرة الثالثة قال الغلام: أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاء، حصلت لهم سنة من النوم. وكان اليهود في ذاك الزمان قد استصدروا حكما من الملك أو أمرا من الملك الذي يحكمهم بصلب عيسى عليه السلام، اتهموه باتهامات قبيحة كاذبة مفتراة، اتهموه واتهموا أمه اتهامات شديدة، واتهموه أنه ساحر وأنه وأنه، فأخذوا حكما بصلبه. فلما أرسل الملك آنذاك جنده للقبض على عيسى وصلبه عليه الصلاة والسلام، ألقيت على القوم إغفاءة رفع الله فيها عيسى صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وشبهه ألقي على هذا الغلام الشاب. فدخل القوم فوجدوا الغلام الشاب وصورته صورة عيسى، فأخذوه، ولكنهم تحيروا حيرة شديدة. الأخبار التي هي يقينية عندهم أن عدد هؤلاء 12 شخصا، عيسى ما هو 11 شخصا، وهم فلان وفلان وفلان وفلان. أين الشخص الثاني عشر؟ أين هذا الغلام اسمه فلان ابن فلان؟ مفقود. يعني الثاني عشر أين ذهب به؟ فلذا قال تعالى: وما قتلوه يقينا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فأخذوا الفتى الغلام وصلبوه على أنه عيسى صلى الله عليه وسلم. قال وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، خرجوا على الناس قالوا نفذنا الحكم في عيسى ابن مريم الذي يدعي أنه رسول الله. فهكذا قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ويقينا ما قتلوه. وقيل وما قتلوه بحثا كما تقول ما قتلت المسألة بحثا، يعني ما تحققوا في الأمر أو الوجه الصحيح فيه. فهذا ما ورد في قصة ابن عباس. قال ابن عباس لما صلبوا هذا الفتى ورفع الله عيسى اختلف جلساؤه فيما بينهم، قالوا أين ذهب عيسى؟ ففريق منهم قال صلب، وكذب بمقولة عيسى لما قال إن قد قال عيسى عليه السلام لهم قبل أن يرفع إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر 10 مرات. ففريق قال عيسى انتهى الأمر، انتهى أمره وصلب. وفريق قال لا، عيسى هذا رفعه الله إليه لأنه قال من يلقى عليه شبه ويكون معي في الجنة. فريق قال كان الله معنا على عيسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وصعد إلى السماء. فريق قال لا، هو ابن لله وصلب تكفيرا عن الذنب الذي فعله آدم وحواء. وذكروا أقوالا كثيرة في هذا الصدد. ورب العزة بين القول الحق في شأن عيسى، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم. ماذا ينتظرون وقد كذبوا بالقرآن؟ قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ جاءتهم الآيات فماذا ينتظرون بعد الآيات؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة، سواء ساعتهم أو الساعة العامة؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء، والخلة أشد الصداقة. فالأخلاء الذين كانوا في الدنيا أخلاء أي أصدقاء وبينهما مودة شديدة وترابط شديد، يوم القيامة تنقلب الخلة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنسأل الله أن يحفظ علينا صداقتنا بإخواننا وأخوتنا الإيمانية في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يطمئنهم الله. نعم الملائكة أيضا تطمئن أهل الإيمان كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة تطمئنهم والله أيضا يوم القيامة يطمئنهم. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالنفوس تشرئب لما يقول الله يا عبادي، نداء عام، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيطمع أهل الكفر لكونهم دخلوا في عداد العباد، يطمع أهل الكفر في الأمان والأمن لما ينادى هذا النداء، فيسقط في أيديهم مرة ثانية، إذ الله قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فيرجعون متحسرين نادمين على كونهم لم يسلموا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، خصوا بعد التعميم. قال تعالى لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون. قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، هل الأزواج هن اللواتي كن أزواجا للشخص في دنياه، أم الأزواج بمعنى الأمثال والنظراء والأشباه؟ الظاهر الثاني، لأن الشخص في الدنيا قد يكون على درجة عالية من الإيمان، وامرأته على درجة عالية من الفسق والفجور، ولا يلتقيان في الآخرة، والعكس قد تكون المرأة في الدنيا صالحة وزوجها فاجر من الفجار الأشرار فلا يجتمعان في الآخرة. فقوله تعالى هم وأزواجهم، قيل الأزواج الأمثال والنظراء، فقد تكون الزوجة التي هي لك في الدنيا قد تكون هي زوجتك في الآخرة، وقد لا تكون، قد تكون زوجتك التي كانت في الدنيا هي زوجتك في الآخرة وقد لا تكون، وهذا مرده إلى الله. فالأزواج هنا على ما يظهر من أقوال المفسرين هم الأشباه والنظراء، ومنه قول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ليس المراد النساء فحسب، إنما إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون فيها، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، كان الذهب محرما عليهم في الدنيا، وحرام علينا في الدنيا أن نشرب في أنية الذهب، أنية الذهب، قد قال الرسول هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لكن يوم القيامة يباح ذلك، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. الآية بعمومها مطمئنة للنساء، فقد تقول المرأة أنا أريد أن تلذ عيني وأنال ما تشتهي نفسي في الآخرة، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب أن الله سيرضيها ولن يخيب مرادها، بل سيكرمها على الوجه الذي يرضيها بعد تدبير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قد يرد إشكال حول هذه الآية، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيقول قائل كيف أورثها هؤلاء القوم بما كانوا يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف ذلك؟ قال بعض العلماء إن دخول الجنة برحمة الله، والترقي في الأعمال له أسباب، من أسبابها العمل، يعني دخول الجنة برحمة الله، والترقي في الدرجات من أسبابه العمل بعد توفيق الله، ذلك لأن النبي قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال رسول الله أيضا يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها كيف أورثوها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله، ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، الكافر والمؤمن كلاهما له مقعدان، كل منهما له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ورث أهل الجنة مقاعد الكفار التي كانت لهم في الجنة، وورث أهل النار مقاعد أهل الإيمان التي كانت لهم في النار لو أنهم كفروا. فعلى ذلك هذا من أحسن التفسيرات وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وهو أيضا وجه في تفسير قول الله تعالى ذلك يوم التغابن. وما معنى التغابن؟ غبن الكفار، رضوا بأن يأخذوا مكان أهل الجنة مكان المؤمنين في النار، وأهل الإيمان رضوا بأن يأخذوا مكانهم الذي لهم في الجنة، كذا قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أهل الإيمان غبنوا أهل الكفر، أعطوهم أقذر يعني أردأ الأشياء بأحسن الأشياء، يعني أعطوهم مقاعد في النار مقابل مقاعد في الجنة، فهذا يسمى غبن شديد، لكن هم الذين رضوا بذلك وأصروا عليه. قال تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. والمجرمون هنا أهل الشرك والكفر في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم، لا يفطر عنهم، لا يسكن ولا يقل ولا يتوانى. قد تخبو نار الدنيا، أي نار في الدنيا مهما اشتدت يأتي على وقت تخبو، تخبو وتطفأ، لكن نار الآخرة لا تفطر عن أهلها، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس الآيس من الرحمة، الآيس من الرحمة. الآية فيها رد على ما نقل عن ابن القيم رحمه الله وعن ابن تيمية رحمه الله من القول بأنهما يريا أن النار تفنى، أن النار تفنى، نقل ذلك عن ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله، ولو ثبت عنهما فسيكون من الزلات التي وقع فيها هذان الإمامان. فصنف بعض أهل العلم رسالة في الرد على القائلين بهذا، ألا وهو الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام، فقد صنف رسالة اسمها كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، وفند مزاعمهم، وغاية ما تمسكوا به أمران: الأول أن الله قال لابثين فيها أحقابا، قالوا إذن ماذا بعد الأحقاب؟ ستنتهي. والثاني قوله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين، يرحمك الله، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا إذن في مشيئة وقت. والجواب على هذه الاستدلالات من وجهين. الوجه الأول قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، على التالي لهذه الآية أن يتممها، فإذا تممها ففيها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب تخفيف، إنما بعد الأحقاب زيادة في العذاب، هذا ابتداء. ثانيا قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لو سلمنا أنها في أهل الكفر، وإلا هناك قول أنها في أهل الإيمان أهل التوحيد الذين أسرفوا على أنفسهم بالكبائر ولم تغفر لهم تلك الكبائر، فيعذبون زمنا إلى أن يخرجوا من النار إذا لم يغفر لهم. وإن قلنا إنها في الكفار فإن الله قال وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نقول إنها لا تفيد أنهم أن النار ستفنى، فقوله إلا ما شاء ربك قد بين الله أنه شاء أن يبقوا فيها، بدليل قوله لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون أي آيسون من الرحمة، بدليل قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها، بدليل قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت بعد أن يذبح هذا الكبش. قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم لا يسكنوا وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أهل النار يتمنون الموت، وهذا أيضا دليل على ما ذكر من أن النار لا تفنى وأهلها لا يموتون، ففي الحديث أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، لا يموتون ولا يحيون. قال تعالى في كتابه الكريم لا يموت فيها ولا يحيا، قال تعالى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وهذا قاطع في النزاع. قال تعالى ونادوا يا مالك أي أهل الجنة ينادون مالك خازن جهنم ينادونه يا مالك ليقضي علينا ربك، ادعو لنا ربك يميتنا يا مالك، فيجيبهم بقوله، وقيل إن هذا الجواب بعد زمن طويل من النداء، قال إنكم ماكثون، لا تكلم معهم كثيرا إنما يقول كلمة واحدة تقطع آمالهم في النجاة إنكم ماكثون هكذا. فنعوذ بالله من النار ومن سخط الله ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن يحضرون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.